كتاب الصيام من عمدة الأحكام، تأليف الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة رحمه الله. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. كتاب الصيام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء في هذا المسجد في هذه المنطقة، وأشكر وزارة الأوقاف الكويتية على تهيئتها لهذه اللقاءات التي تثري ثقافة المجتمع المسلم ليتعلم أحكام دينه. ومن توفيق الله العبد أن يهيئ الله تبارك وتعالى له، سواء كان إلهادا أو استهادا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا هيأ الله لك يا عبد الله هذا المجال فكن شاكرا لله تبارك وتعالى، لأن مفهوم المخالفة لهذا الحديث: من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فالله تبارك وتعالى جعلك من جملة عباده المصلين والحاضرين للذكر والخير، فكن شاكرا لله تبارك وتعالى على ما من به عليك. وأشكر أيضا الإخوة جماعة هذا المسجد، وأيضا أخص الإمام وفقه الله، وأخص أيضا أخي إبراهيم بحرصه الشديد، باعتذاري المتكرر، إلا أنه يكرر أن تستمر مثل هذه اللقاءات. موسم عظيم مقبل، شهر فريضة فرضها الله تبارك وتعالى عليه، وأركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ركن من أركان الإسلام، وهو عبادة تتكرر، وهو عبادة سنوية، فالعبادات تتكرر، منها ما هي عبادة شهرية، منها ما هي عبادة أسبوعية، منها ما هي عبادة يومية، ومنها ما هي عبادة سنوية، ومنها ما هي عبادة عمرية في العمر مرة. تقول عليك يا عبد الله عبادة هذا الموسم عبادة سنوية. كم لك من تصوم؟ شيء بل من قبل سنة لا يزال بداية التمييز وهو يصوم. كم يحصل من الخلل سنويا في أحكام الصيام؟ كثير. تجد بعض الناس يسأل: حصل مني كذا، حصل مني كذا، حصل مني كذا. يا أخي تفقه، تفقه، في دينك تعلم قبل أن تمارس هذا الشيء، تعلم حتى تعبد الله على بصيرة. فكثيرا ما يقع الناس في الأخطاء لأنهم لم يتعلموا، شافوا أمهم صوم وشافوا أبوه يصوم ومجتمع يصوم وصام معهم، هذا خله هذا سوى بأمور عامة، أما أحكام تفصيلية ما مرت به ولم يقرأ ولم يسمع. وبالمناسبة جهات الخير دائما قبل كل موسم يوزعون كتب، يوزعون أشرطة، يوزعون مذكرات، يوزعون أشياء لهذه الأمور، ومع ذلك الناس فيها بين الحريص وعدم ذلك. وبعضهم يأخذ مثل الرسالة هذه الصيام قواعد وأحكام، ويأخذ مثل هذا الشريف فتاوى رمضان لكبار العلماء بن باز بن عثيمين والحيدان والفوزان والبغديان، يسمع لا ما يسمع، يأخذ شيء بس يقرأ لا ما يقرأ، خذ الكتاب بس. هذا كمن تزود بزاد ولم يطعم لا يزال جائع، كمن تروى بما ولم يشرب لا يزال عطشان. فهذه هي هدية لكم ممن أحسن بها جزاه الله خير، وهي للجميع. كتاب الصيام، ما الصيام؟ هذه العبادة التي تتغير فيها الأمة، هل بالإمكان أن الأمة تتغير؟ البعض يقول الأمة بأكملها، صحيح والله بيتسع. احنا تاريخ اليوم كم؟ 25، يعني على حلوة الحسبة بعد أربعة أيام كان الشهر ناقص، وكان الشهر تام الله يتم خير، فبعد كم يوم؟ بعد 5 أيام. لو قيل للأمة الإسلامية بعد 5 أيام تفعلون كذا جميع الأمة، صح؟ تضبط هذا الأمر، تجعل له مقياس وميزان. لا أقول الأفراد عندهم قدرة على التغيير، بل الأمة كاملة إذا كان هناك إرادة صادقة عندها قدرة على التغيير، وقدرتها للأفضل والصلاح والأصلح. بدليل أن ليلة رمضان الناس تغيرت خلاص، ذلك اليوم تغير كل الناس، ثاني يوم الجميع ترك الطعام ترك الشراب، تغيرت الحياة ولا تغير النمط ولا ما تغير، تغير السلوك ولا ما تغير، تهيأت النفوس ولا ما تهيأت، أقبل الناس ولا ما أقبل. وسألت لكم شيء وهذا من خلال تجربة زمن، أكثر ما يمتلئ المسجد مغرب أول يوم من رمضان السنة، وهذا الحال. لو أن أهل الحي يصلون في حي لما وسعتهم مسجد، لكن ليلة الأول من رمضان أو بالأدق مغرب اليوم الأول من رمضان، أنت انظر نظرة التأمل لعدد جماعة المسجد، ستجد أن هناك عدد لم ترى قط. من أين أتوا هؤلاء؟ وهم هم في حياتي، هم جيرانك، ولكنها لحظة تحركت فيها النفوس فأقبلت إلى بارئها، قيدت شياطينها وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار. إنه شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، هذا هو الشهر العظيم شهر رمضان. وقيل أنه سمي رمضان مما يتجلى فيه الإنسان، والرمضة لا بد لها من مصادر، ولذلك سمي الشهر شهر شهر الصبر، شهر الصبر. وكما أن الصبر يوفى أجر لصاحبه بغير حساب، كذلك الصيام والصوم والإيمان أجر على حساب. كل حسنة كل عمل كل حسنة بحسب أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا. هو شهر الصبر، هو شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي تؤمن فيه النفوس. كم من أناس من مضى عليها بتوبة إلى الله فأقبلت إلى مدينها فتغير حالها وأحوالها، فبعد أن كانت تغيرت، بعد أن كانت في أسوء حال تغيرت إلى أحسن حال، وما ذاك إلا من توبة الله تبارك وتعالى. قبل أن أبدأ بالشرح هذه المقدمة، لابد لنا أن نعرف فضل هذا الشهر وما فيه من خيرات وما فيه من عطاء. فهو شهر بيزن الله تبارك وتعالى لكل ليلة وتقار. الشياطين صفت، فلا تبدأ إلى النبوس، النبوس وما فيها. فتجد من الناس من نفسه لوار، ومن نفسه أمار، ومن نفسه مطمئن. فتجد هذا الذي قد صفد شيطانه تحركت نفسه وبدأت تلومه، فأقبل على الله وصلى معه، وما ذلك إلا لأنه أقبل. فاستمر واثبت على ذلك. وترى البعض أحيانا في رمضان يمارس الموبخان، وما ذلك إلا لأن تلك النفس نفس الشيطان أمارة بالسوء، وإن قيلت عن الشياطين فهي من شياطين الإنس. كفانا الله وإياكم شرهم. اثبت واستمر واصل. من الناس من لا يعرف القرآن إلا في رمضان، الحمد لله عرفته استمر استمر. تجد بعض الناس إذا أتى رمضان ذم من أقبل، لا والله هذا أخوك، أقبل، أقبل تائبا، أقبل منيبا، فزد به ترحابا وتسليما، وأعنه على نفسه لعله يستمر على ذلك ويبقى. إذا هذا جانب مهم أن تستغل فيه بالخير والذكر والعمل الصالح والدعوة إلى الله، تعليم العلم، هذا هو شهر رمضان. فهذا معنى رمضان. وأما الصيام فهو الإمساك، الإمساك. إني نظرت للرحمن صبر، أي أمسك عن الكلام، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح الشرعي والمعنى الشرعي فهو له معنى آخر، له تعريفات، الإمساك عن كذا، ترك كذا، ولكن هناك تعريف شامل وهي جامع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية التقرب إلى الله عز وجل، هذه نية، ولذلك يعبر عنها بعضهم بنية، وبعضهم يعبر عنها تعبدا لله. ولذلك الذين قيدوا بمفهوم التعبد خرجوا من الصوم الصحي إلى الصوم الشرعي، من بعض الناس يمسك عن الأكل والشرب ولكن ليس قربة إلى الله، إنما من باب إيش؟ الحمية، ما يأكل أكل خفي، وربما وافق وقت العبادة، لكن لا بد أن يميز هذا العمل بتقرب إلى الله عز وجل نية صالحة، من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذا من خلال هذا التعريف عرفنا ماذا يمارس الإنسان، ترك أكل وترك شرب وترك سائل المفطرات. سائل المفطرات تأتي كثيرة معنا، في لها مبحث سوف نناقشها بها. والوقت من الفجر الثاني، إذا في عندنا فجر أول، هذا فجر تمييز وهو فيه نداء أول، والفجر الثاني هذا الذي فيه الإمساك وهو ما ينادى به الصلاة، وبعد أذان بعد النداء دخل الوقت إلى غروب الشمس. هذا من حيث التعريف. هنا المؤلف بدأ بحديث النهي عن أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يوم. إذن المنهي هنا أن يسبق الإنسان رمضان بيوم أو يومين، وغالبا ما يفعل هذا بعضهم من جانب إيش؟ جانب الاحتياط، لأن اسم هذا اليوم يوم إيش؟ يوم الشك. وش يوم الشك؟ يوم الشك وش هو؟ أي يوم هو يوم الشك؟ يوم 29 ولا 28 ولا 30؟ 28 29 30 اختلفت. أعطونا يوم، حددوا لكم يوم يا جماعة مسجد أربعة. نعم ها تفوكم عليكم. هل هو 29 ولا 28 ولا 30؟ 28. إن كان الشهر تام يوم 30 هو يوم الشهر، هذا اللي يشكوا فيه. وأما 29 فهو أقل الشهر، ما عندنا 28. الشهور الإنجليزية فيها 28 29 30 1 30. الشهر العربي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، هكذا الشهر عندنا. فمد يده مرتين والثالثة طوى إبهاما، ثم المرة الأخرى قال هكذا ورددها ثلاثا، يعني عندنا الشهر يا 29 يا 30. يوم الشك ويوم 30 ولا 29 ما في. ولذلك فإن غم عليكم، وش اللي غم عليكم؟ ليلة 30، ليلة 30 وما 29 ما عندنا شك، 29 29 أقل الشهر 29، لكن تلك الليلة ليلة تمام الشهر اللي هو شهر شعبان لتراح الناس. ها رأيتم الهلال؟ لا ما رأينا الهلال. إذن الشهر إيش؟ شهر كامل يصومون ويتمون شهر. حصل ذلك تلك الليلة غيم أو غبار أو عموما كما في الرواية قتر، يعني الرؤية غير الرؤية غير واضحة. ممكن هذه الليلة هي ليلة إيش؟ هي ليلة رمضان وبكرة واحد رمضان، لكن نحن أمة كلفنا الله عز وجل بما يوسع. ولذلك قال في الحديث الذي بعده إذا رأيتموه صوموا. الرؤية ممكنة للفلاح في مزرعته، وللراعي عنده غنمه، ولابن الحاضرة في مدينته، وللجميع. لكن الذين يشتغلون على الناس الحسابات كلفوا الناس بما لا يعرفه إلا ندر. ولكن الأمر الشرعي تجد أن الله تبارك وتعالى خطب فيه الذكر والأنثى، القروي والمدني وابن الصحراء وابن المدينة، كلهم كلفهم بما يستطيعون وهي الرؤية. كل ذي عين الرأيت فأيها أشد، التكليف بالحساب أم الرؤية؟ وأيها أيسر على الناس، أمرهم بالرؤية أم تكليفهم بالحساب؟ أيها أشد؟ تكليفهم بالحساب إيش؟ ولكن تكليفهم بالرؤية أمر مخاطب به إيش؟ الجميع. ولذلك تجد الراوي كما في الحديث بن عمر وغيره تراءى الناس للهلال، تراءى، وهنا فيه عملية جماعية أن الناس كلها تحرص على أنها تراه. فلذلك مسألة الرؤية أمر محسوم بوجود النص. والذين يسعون إلى توحيد الأهلة لا يمكن، لا يمكن. لو مؤتمراتهم عقدوها باهتمام بالتوحيد لكان خيرا من توحيد الأهلة. لا يمكن تتوحد الأهلة، لا يمكن، مش ممكن أبدا. لماذا غير ممكن؟ لأن كل مكان مطلع، هذا هلال، هذا قمر، وهذه شمس، والقمر قدرناه منازل حتى عاد في العيون القديم، فهو منازل. اللي في إندونيسيا لو صلوا الفجر، احنا نصلي الآن نحن الفجر، ها؟ مش ممكن. كل مكان له وقته، وكل مكان له محله، كل مكان له محله. وأهل الحسابات يعرفون هذا دقيق المعرفة، أن لكل مكان. إذا لا يكلف الله الناس إلا بما هو بوسعهم ومقدوره. فلو أن تلك الجهود جعلت في جانب اهتمامهم بالتوحيد وإلى توحيد الأهلة لا يمكن، إلا إذا كانت البلاد تحت خطوط حاكم. ومع ذلك حصل وأنها في خطر حاكم واحد، وأهل مكة والمدينة صاموا ورأوا الهلال وأهل الشام رأوا وكان مطلع هؤلاء ليس هؤلاء وهذا جعلت معاوية كما أتى نشأ الناس لما أتوا. إذا قضية مطلع الهلال ليس أمر طارئ أو مشكلة سنوية كل قبل رمضان بأسبوعين أو ثلاثة أو مثلها تضج الصحف والكتابات ويشغل الناس بأمر أصبح يلاك سنويا، هذا غلط من انشغال الناس بما لا مصلحة الرؤية. إذا الرؤية أمر شرعي سهل ومحاكم فيها الجميع، وأنت في بلد وتكتفي ببلد. أما قد صام الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم الرسول، حاكم حاكم قال أيها الناس وكذا صيام حساب رؤيته الأمر اللي حكم فيه الحاكم وهو رافع للخلاف المشاهد. قال غدا نحن صيام بما قد تقرر عند ذلك وثبت الأمر عندنا. إذا الصوم يوما تصومون والفطر يوما تفطرون تكون مع الجماعة لا تشد، لما تكون مع جماعة المسلمين في فطرك وفي بلدك. إذا هذا الصوم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. جميل هذا التنبيه، يعني لو واحد يوم الشك يوم الاثنين والرجال عادته كل اثنين وخميس يصوم، فهذا الصامع على انه يوم الشك ولا صامع على انه يوم الاثنين؟ صامع على انه يوم الاثنين، وهكذا يقال في ما فيه فضيله او نهي في الاحكام فيما يتعلق مثل بعضهم اذا صادف يوم عرفه يوم ايش؟ يوم السبت، فهو يصوم على انه يوم ايش؟ عرفه لفضيلته، وهكذا يقال في غير ذلك. مثل لو وافق يوم الاثنين يوم العيد فهو لا يصومه لان العيد منهي عن صيامه، وان وافق يوم له خاصيه وفضيله في الصيام. فالايام لها اعدادها ولها اسمائها ولها اوصافها. كيف؟ لها أسماءها السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ومعروف ما ورد في الجمعة من أن لا يفرض بصوم، والسبت مختلف فيه حديث، والاثنين والسبت معلوم حكم من الفضيلة. هذه أسماء لهذه الأيام، اسم اليوم السبت اسم اليوم الجمعة. وهناك أرقام لا علاقة لها بالأسماء ولا علاقة لها بالأوصاف، مثل يوم تسعة عاشوراء وعشرة، فهذا يوم معدود، وافق جمعة ولا وافق سبت ولا وافق، فأنت تصوم هذا اليوم إيش؟ عاشوراء اللي هو تاريخ كذا رقم كذا. وهناك ما لها وصف مثل يوم عرفة، اسمه يوم عرفة. وين وافق يوم الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج وافق ذاك اليوم يوم ايش؟ الجمعة، فعامله يوم ايش؟ يوم عرفة، عامله يوم عرفة، وكان في عرفة ويوم الجمعة فهو يوم عرفة. يوم العيد اسمه يوم العيد، وإن وافق زمن فضيلة هذا يصام. المسألة ضبطت معكم؟ أسماء أو أرقام أو أوصاف لهذا الأيام، فكل منها لها حكم، لأن وجدنا بعض الناس يعني في مثل هذه الأمور يصبح عندهم شيء من الاختلاف والاضطراب. لو ضبطت هذه المسألة لكانت قيدا مهم في معرفة الحكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هنا بعد أن بين ما يتعلق قبل الصيام لا تصوموا وصوموا بالرؤية. إذن متى يجب الصيام؟ يجب الصيام بأمره، يجب الصيام بأمره، إما رؤية الهلال أو تمام شهر لو سألك سائل متى يجب الصوم؟ يجب الصوم بتمام شعبان أو برؤية هلال رمضان، حتى لو لم يتم شعبان، يعني بعد 29 رأينا ذلك تلك الليلة رأينا الهلال. بعد أن تكلم عن ما ينهى قبله وبما يدخل، تكلم عن أول أمر يمارسه الإنسان من حيث الأشياء التي يمارسها لأجل الصيام. طبعا تلك الليلة تشرع لنا عبادة، تلك الليلة تشرع لنا عبادة لم تشرع قبلها، وهي ماذا؟ ها؟ صلاة التراويح، وهي ما يكون فيه جمع لنافلة. ومعلوم أحكام الجمع في النافلة أنها لا تكون إلا لما أتى به النص، والنص ورد هنا، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل، وهي سنة أحياها عمر بعد أن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفرض، وسيأتي مزيد تفصيل في ما يتعلق بها. تسحروا فإن السحر لمن. وهنا استغلال الوقت بآخر، لأن السحور فيه بركة. قيل أن أكلة السحر نفسها فيها بركة، وقيل أن الوقت نفسه وقت إيش؟ مبارك آخر الليل، وقيل أنها اجتمع فيها الأمرين، أكلة السحر في ذلك الوقت يكون فيها بركة. ولذلك احرص ألا يفوتك السحور، فوالله إن فيه لبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول هذا أمر، لأن تسحروا هذا أمر، وأمر فيه الوجوب، وعلى كل هذا مما يتجوز فيه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنا قال تسحروا، هنا حديث أنس تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، يأتي بعده فعل الصحابة. لاحظتم؟ لاحظتم الحديث اللي بعده؟ فعل من؟ نأتي لمسألة تطبيقية الآن، نسمعوا كلاما الرسول صلى الله عليه وسلم، نأتي لواقع التطبيق، لأن لا نستطيع أن نفهم النصوص إلا من واقع حياة أولئك الكرام في تطبيقهم العملي لها. فسمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا بين السحر والبركة، هنا نأتي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هنا نأتي للتطبيق. في وقت هذا الوقت متى هو؟ آخر الليل. كم كان بين إمساكهم عن الأكلة وقيامهم للصلاة؟ مقدار 50 آية. ما عندهم ساعات هو يعرفونها من دقائق، 10 دقائق، 5 دقائق، لا، عندهم همة عسى الله يجبر العذرة ويعفو عنه، همة في قراءة القرآن، يعرفون القرآن. يقول ميد الواحد انتظرني شوي مقدار سورة تبارك، عرفوا. ولذلك يقول: فجلسوا بما يعادل ذبح جزور، وقال الآخر بما يعادل سورة البقرة، فسورة البقرة قراءتها تعادل ذبح الجزور، يعني تأخذ من ساعة تقريبا وقت، أصبحوا يعرفون من خلال القرآن. فالراوي هنا يقول مقدار 50 آية، فكلهم أهل القرآن ويعرفون الوقت، فليس بحاجة إلى أن يعطيهم صورة أكثر تساعد الذهن على استيعاب مدة الزمن الذي انتظروا ما بين إمساكهم وما بين صلاتهم إلا بهذا المفهوم وهو القرآن والآيات القرآنية. وهذا العادة تقريبا من 9 إلى 11 إلى 8 دقائق بحسب سرعة القراءة والتوسل فيها. هذا متى؟ هذا من الأذان. الأذان الذي أمسك ما بين السحور وما بين الصلاة. انتبهتم ولا لا؟ يعني ما بين الأذان والإقامة، لا مو الأذان الأول، الأذان الأول كل عافية ما يمسك، لكن الكلام عن الأذان الثاني هو الذي تمسك بعده. فما بين الأذان الثاني وإقامة الصلاة مقدار كم؟ 5. هذا كلهم كلهم متواجدين اليوم. يجلس المؤذن والإمام ينتظرون الجماعة 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، أحيانا 5، أحيانا نص ساعة. يلا يمكنهم كم واحد يصلون بعدين يطلع حق الجماعة بعضهم يجي بعد السلام. هذا غلط يا جماعة، لابد من المبادرة. ولذلك أكلة السحور تساعدك على صلاة. ها؟ بدل. بعض الناس معزومين الساعة 1، الساعة 12 كلا ونام. متى صلى الفجر؟ ما صلى الا يمكن 7، يمكن عاده لا يزال بعد طلع يعني قرص الشمس. ولا شك ان هذه صلاه المنافق. الله يحمانا واياكم من هذا المسلم. طيب واصل. عن عائشه وام سلمه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث يبين حال الصائم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، وليس جنب من احتلام، لان الاحتلام من عبث الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم وهم الانبياء حماهم الله وعصمهم من عبث الشياطين، ولكن هذا لانه اصاب اهل. ويدخل في هذا المراه الحائض ايضا. كيف يدخل؟ يدخل انها لو طهرت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل وأذن المؤذن فهي تمسك وتتطهر ولو بعد الأذان. واضح ولا واضح؟ واضح. نعيد لك. طهرت الساعة 2 من الليل والأذان الساعة 3، انشغلت ولم تغتسل ونوت الصيام واغتسلت الساعة 3:30 بعد الأذان، فطهرها لا عناقة له بتطهرها. واضح؟ طهرها من الحيض لا علاقة له بتطهرها بالاغتسال، لأن الحكم متعلق بطهرها لا بتطهرها. واضحة؟ ولا عيدها بعد؟ وضحت أكثر؟ جميل. ولا ما جاءت؟ تمام؟ نأتي لأمر آخر. متى يجوز على المسلم؟ فهناك متى يجب من حيث زمانه، ولكن الآن على من يجب الصوم؟ يجب الصوم على من توفرت فيه 6 شروط. يجب عليه على من توفرت فيه 6 شروط. 5 تجتمع فيها الرجال والنساء، وشرط تتخلف فيه المرأة ويصبح خاصة. ما هذه الشروط؟ هي كالتالي: 1، أن يكون مسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل وهو في الآخرة من الخاسر. نصراني صام معنا، صام لكن صار صيام، صام معنا أول رمضان وثاني رمضان وثالث رمضان ورابع رمضان، ويوم جاء خامس رمضان حب الإسلام وقال أنا بصير مسلم معكم. ويوم 6 رمضان أسلم. كم باقي عليهم رمضان؟ كم طاف عليهم رمضان وهم هم مسلمين؟ 5 أيام. بالسنة كان يصومها معنا، يقضيها ولا ما يقضيها؟ يقضيها؟ احنا قلنا من شرط ان يكون مسلم، وما كان قبل الاسلام فالاسلام يجب معه. واضحه؟ اذا يصبح عليه 25 يوم مكلف فيها. طيب 5 ايام الاولى، ويوم جاء اخر 5 ايام من رمضان، اخر الايام الخمسه راح مع الجماعه وسافر لمكه عمره وافطر الضيق فعودوا الاخوان قالوا بنجد الايام اللي صمناها وقضى معهم خمس ايام. قال واحد طيب اول رمضان خمس ايام ما قضيتها والحين تقضيها، ليش تقضي هذه وهذه ما قضيتها؟ هذه يقضيها في الاسلام احسنت، هذه للمسلم واصبح مكلف، واما تلك صامها ولا ما صامها هو كافر. والكفر يبقى والكفر لا تقبل معنى الاعمال الصالحه. طيب هذا الشرط الاول، شرط ايش؟ واحد الاسلام. اثنين العقل، يكون معه عقل. المجنون هو صار ولا اخطر ولا كذا بهرج جاء الكعبه عمره في التسليم وسكر وضغط وامراض والعيد ما يدرس وشايب الثاني في جنبه نفس عمره اتحرك وطيب خير. وش حكم الاثنين عشان تفهمون المسألة؟ أنا أضرب لكم الأمثلة عشان تفهمون. هؤلاء حالتهم في السن وحدة، لكن وش حكمهم الاثنين؟ واحد مميز العقل واحد عطنا من الكتب اللي تحضرها تحت هذه نهدي الجماعة. ها واحد مميز العقل واحد لا فرق بين مميز العقل لا تسمح لي أنا هذا مع عقل وهذا يسمع فرق بين التمييز وعدم. هذه مرحلة أخرى من جهة الحين اللي هي مسألة التكليف. هذا مخير شو نقول له؟ سقط عن أصل يعني عندك جواب الآن نقضي عنه نطعم عنه لا. عندنا الثاني أبو 90 مريض وحبوبه ياكلها وقال الطبيب دير بالك انك تصوم لازم تاكل دواء اكثر اطلبات في اليوم يطعم هذا يطعم عنه. طيب والثاني ابو 90 نفس السنه بس سنه خير يطعم عنه ولا ما عليه شيء؟ ما عليه شيء ها؟ ما عليه شيء نطعم عنه اختلفت وياه اتفق وبدا عنه ما عليه شيء ها؟ فاقد العقل هذا ما عليه شيء لانه ما عليه. اضرب لكم صوره اخرى فلان من الناس صار عليه حادث في آخر رجل ودخل في غيبوبة. هذا الرجل الذي دخل في غيبوبة استمر في غيبوبته إلى قبل الحج. كم مدة الغيبوبة أصبحت؟ أربعة أشهر أو خمسة أشهر. طيب فلما فاق هل نقول له عيد الصلوات وصوم رمضان؟ أجيبه؟ لا صوم رمضان لم يكن العقل موجود. ها الآن عرفت السبب. الأمر السالفة والحكم يدور مع موجود مكلف، مهو موجود لا يكلف الله بشيء لأنه فاقد العمل. طيب رجل دخل العمل سهولة عملية قلب ودخل تسع ساعات هو في العملية وقبل العملية بساعتين وبعد العملية يوم أو يومين لا يزال تحت أثر البنج خدر فاقد للعقل هل يقضي الصلوات والأيام إذا كان في رمضان يصومها ولا لا؟ أجيب هل فقد عقله باختياره أم بغير اختياره؟ اختياره مكلف مثل النوم مثل اللي يرقد بعضهم يرقد يوم بعضهم يرقد يوم ونص بعضهم يرقد يومين والله يحرمنا يرقد بعض الناس ما يقدر يرقد اربع ساعات مع بعض وبعض الناس ممكن يرقد اكثر من يوم وهنا اذا ياخذ حكم النائم والنائم اذا استيقظ مكلف ولكن اذا كان نائم فهو غير مكلف حال نوما لكن بعد ما يستيقظ لا النائم حتى والمجنون حتى يعقل. طيب عرفنا الان ما يتعلق بحكم العقل ننتقل للشق الثالث وهو التكليف ببلوغ سنه. بلوغ سن التكليف المكلف سواء ذكر او انثى، وقيل هو الاحتلام في حق الرجل وفي حق الانثى الحياة. السن ليس له سن لاختلاف البلدان، بعضهم يتاخر بلوغه وبعضهم يبكر بلوغه، وبلوغ الانثى ليس كبلوغ الذكر، وبعضهم جعله 15 سنة وبعضهم جعله خروج شعر العانه. اذن هناك علامات لسن البلوغ والناس تختلف فيها. اذن الحكم يتعلق بالسن ويتعلق بالعلامات ويتعلق بالانزال والحيض، الانزال بالنسبه للذكر والحيض بالنسبه للانثى. شاب صغير عوده ابوه على الصيام وعمره 13 سنة وصام، يرجى السنه اللي عقبها عمره 14 سنة صام 10 أيام من رمضان، ويوم جاء ليله 11 بلغ، لكنه في اول رمضان يوم 8 و9 و10 ما صام، كانوا سنه ورجع، واخر 3 أيام من رمضان مرض ولا صام. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ما كان به مكلف بعد البلوغ. طيب ولا قبل؟ يصح منه ولا يجب تبلغ الإبارة، يصح منه ولا يجب عليه. والكافر قلنا يصح منه ولا ما يصح؟ ما يصح. لكن هذا الذي غير مكلف لو فعله صح، صح ولا يجب عليه. مثل الآن صلاة النساء في المسجد تصح منها ولا تجب عليه، أو الجمعة وهكذا. طيب ننتقل للشرط ليش الرابع، وش هو؟ القدرة أن يكون قادر، والقدرة يحترمها عدة أمور، مثل المرض، مثل غيره، مثل الحامل، مثل المرضع ما تقدر، أو مثل كبير السن حواسه موجودة وعقله موجود ولكنه معه أمراض. والمرض نوعين، مرض دائم ومرض عارف. المرض العارف علاجه يذهب معه، والمرض الدائم يعبر عنه الفقهاء بأنه لا يرجع، ما قالوا لا يبرأ، لا يرجع كله ما يجد له علاج، لكن لا يرجع يعني خلاص أصبح شبه مستمر معه ملازم له مثل ديابة. هذا ماذا يصنع؟ هذا لا ينطبق فيه الشرط ليش الرابع وهو القدرة. طيب وش حكمه؟ يطعم عن ذلك اليوم. لماذا لم نقل يقضي؟ لأن الأمر دائم معه. طيب القدرة نوعين، عجز دائم وعجز مؤقت. هذه مثل المرض الدائم والعارض، ربما يكون مرضه عارض، هذا المرض العارض إذا زال يعود ويصبح. هذا بالنسبة للقدرة. وكذلك يدخل فيها الحائض، أي يدخل فيها المرضع والحامل، أنها تخاف على نفسها، فهي خافت على لأنها لها 3 حالات، إما أن تخاف على نفسها أو أن تخاف على جنينها أو أن تخاف على نفسها وعلى جنينها. فإن خافت على جنينها فهي أفطرت لغيرها فيتقضي وتطعم، وإن أفطرت خوفا على نفسها فهي تقضي ولا تطعم، وإن أفطرت خوفا على نفسها وخوفا على وليدها فهي تفطر لنفسها، تقضي لنفسها وتطعم لأنها أفطرت لغيرها، فاجتمع فيها أمرين. وهذه المسألة من المسائل التي لأهل العلم فيها أكثر من قول، والإطعام في هذا والإطعام في هذا والقضاء هو أسهل. للخروج من خلاله. طيب نأتي للشرط الخامس وهو الإقامة. متى يجب الصوم على الإنسان؟ إذا كان مقيما. ما الدليل؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله منكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وسنأتي لأحكام الصيام وأن فيها خمسة أحكام في النصوص التي وردت في ذلك، ولكن البيان هنا في متى يجب على الإنسان أن يكون من أهل الصيام، أن تجتمع فيه كم شهر؟ خمسة شهور. طيب المسافر لو أنه صام صح صح، طيب لو أفطر صح ويخطئ؟ يقول الضابط كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم ينقل الصائم على المفطر ولم ينقل المفطر على الصائم، وهذا لا يمكن أن يكون في نافلة الذي كان في الواجبات وليس في مندوبات. واضح؟ وأن المسألة دقيقة، لأن بعض الناس يكذب ويتعنت. إذن الأمر بحسب ما سيأتي تفصيله في أحكام الصيام في السفر. الشرط الأخير الخامس السادس هذا الخلو من الموانع. الخلو يعبر عنه الفقهاء بقولهم الخلو من الموانع، وهذا يكون في حال المرأة ولا يكون في حال الرجل. ما هي الموانع؟ أن تكون معها العذر سواء حيض أو نفاس. فلو صامت لأثمت وما صح منها، لو صامت لأثمت وما صح منها، كمن يصلي وهو على غير وضوء فهو آثم ولا تصح. لو صلى بغير وضوء آثم، متعمدا فهو آثم ولا يصح أبدا. هذا بالنسبة لشروط وجوب الصوم. فلو تخلف شرط لما كان الوجوب في حق هذا الذي تخلف عنه. واضح؟ هذا بالنسبة لما يتعلق بقوله هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هنا مسلم عاقل بالغ قادر مقيم ووقع في مبطل من مبطلات الصيام، ومع ذلك قلنا له واصل صيامك ولا شيء عليك. كيف هذا يكون؟ يكون إذا وقعت ثلاثة أمور. إذا حصل ثلاثة أمور قلنا له ثلاثة أمور. ما هي هذه الأمور؟ واحد أن يكون ناسي، اثنين أن يكون جاهل، ثلاثة أن يكون مكره. وش ضدها؟ وش ضد الناس؟ ذاكر وتذكر. وش ضد الجاهل؟ عار. وش ضد المكره؟ مخطئ. ونأتي لأمثلتها في الواقع. غالبا أول يوم من رمضان إن كان البيت فيه برادة ومن عادته يشرب يمر عليها وبيأخذ منها قرطوح قرطوحين يمر ويشرب، ولا به سحلة ولا به معون ولا به غرشة. تجد غالبا اليوم الأول هذا أكثر الناس تقع، وتأتيك الأسئلة والاتصالات: أنا حصل مني اليوم كذا وش ما يمشي. طيب هذا الناس لو أنت شفته مثل الحصل أحيانا صلاة الظهر المسجد مليان برادات ولا لا، وان طالع المسجد لكن يمكن على الماء يشرب، ايش رايك؟ اطعمه الله وسقاه ونسكت منه؟ ها الله اذا اطعمه وسقاه انا حرمه؟ ها ما رايك؟ ها ما يرتوي انتقل. على كل هذه بها نص، هذه بها نص حد، ونحن من امه سمعنا وعرفة. النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فأنت رأيت شخص يشرب في نهار رمضان، إن كان ناسي ذكرته، وإن كان متعمد زجرته، وإن كان مسبب إسافر بيّن لك عذره، الواجب عليك إيش؟ النصيحة. فأنت وجب عليك التنبيه، وهو أمره إلى بعضهم مسافر شعبهم شرب هناك بهذه الأجزاء الله خير وقل شرب عادهم مسافر وبعضهم لا والله ناس الله يجزاك خير جزاك الله خير ذكرتك وهكذا. طيب لو أنه ليس عنده من ذكرت وشرب حتى ارتوى ثم أتى يسأل أنا حصل معي كذا اليوم وحصل كذا ماذا يقال له؟ يقال له مثل هذا الحديث، قال تم صومك أطعمك الله وسقاك أنت ناسي. وش ضد الناسي؟ لا أنت متذكر. فرق بين شو قال إذا أذن المذن، إذا أذن المذن وانت سحر لكل بيدك وذنبك، لكل بيدك وذنبك، فإناء يقبل وما في ثمن يشرب. لكن لو ذكرت في نهار رمضان ليس لك لا ما في يدك ولا ما في فمك إلا ما قد تجاوز بالعقل، فما في فمك تبجك وما في يدك تضعف. وأما لو أذن المؤذن وأنت في يدك إناء فأكمل إناءك وما في فمك اشرب، وهذا رخصة ممن؟ من الله. يدلك على أن أثناء تلبسها في العبادة غير بداية شروعها في العبادة، وأن قد شرع فيها وبدأ فيها وتلبس العبادة انتهى، بخلاف الذي ابتدع فهو الآن في وسط. ونبه انتبه ما في فمك تمج، ولد البلاتك جعل فعلا قد صح راح بإذن شرعي. طيب هذا الناس الجاهل شخص أسلم، أسلم توه مسلم يسمع الصيام، الصيام يعني ما في أكل ما في ما في شرب، ولكنه وقع على أهله، وقع على أهله ولا يعلم أنه إذا وقع على أهله أنه يفتد. أنا لا كليت ولا شربت ولكني أتيت أهله، اختيارك أهلك من أشد المفضلات، لكنه كان إيش؟ جاء ما عليك ما عليك. وهذا ترى في كل شيء حتى في النسيان، لو أنه أول يوم وقع منه هذا نسيانا من أنه بنهار رمضان ونسيانا من أهله بذلك فلا شيء عليه، حتى لو وقع منه الأكل أو الشرب أو الجماع أو أي مفضل من مفضلات الصيام فعنده مانع وهو إيش؟ النسيان. الأمر الثاني الجهل، وتكلمنا عنه. الأمر الثالث الإكراه، الإكراه رجل حدد أمراض، إما أن تمكنيني وإلا مع السلاح محددها، أو العكس المرأة تهدد الرجل، إما أن تفعل كذا وإلا هذا السلاح. إذن هذا الحال فيه ثلاثة أمور، إما أن يكون الرجل مكره للمرأة فالمرأة لا شيء عليها والرجل يتحمل كفارة الصيام، أو أن تكون المرأة مكرهة للرجل فالمرأة تتحمل والرجل لا شيء عليه، أو أن يكون الاثنين باختيارهم فهم وقعوا في الإثم. والأمر الله على الآن بدليل أن يكون الاثنين مكرهين فلا شيء عليه. طيب ننتقل الآن بعد أن بينا هذه الأحكام الثلاثة وهي إيش؟ الجار ها؟ الجود هذا خمسة كتب في كتاب خذها، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ بن باز، الصلاة والطهارة أيضا بن باز المعتمين، حكم تارك الصلاة، فصول الصيام والزكاة والتراويح وأذكار اليوم والليل، كل هذه كوكبة من العلم مجموعة في كتاب واحد، صلى الله عليه وسلم. طيب ها من يجاوب على الثلاث؟ الناسي والجاهل ومكره. وش ضدها؟ المختار. تعال عندك هذا؟ وش ضدها؟ عطي لي ورقة. هو قال الثلاث، أنت ما قلت ضدها، خليت كتاب ولا جواب. عطنا جواب. من مكره ضد المختار. نعم. والثاني؟ لا يعني الناس. الجاهل ضده؟ العالم. نعم. والناسي ضده؟ يعني الذاكر. الذاكر. نعم. إذن الحكم متعلق بذاكر لفعله عالم بحكمه مختار لفعله. واضحة؟ من يعيدها؟ مختار أن يكون ناسيا. لا لا، العبارة اللي ذكرتها قبل شوي. عالما بحكمه ناسيا مختارا لفعله. ناسيا ذاكرا لفعله كذلك. طيب واصل ثبتها في التوجه سيرة أقربنا ولا بالمعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، هذه واقعة حصلت في زمن النبوة من صحابي عالم بجرمه جاهل بحكمه. تبهتم؟ عالم بجرمه جاهل بما يترتب على جرمه. واصل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، والحرة أرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث مثل ما ذكرت قبل شوي واقعة حصلت في زمن النبوة. وانظروا هذا الرجل أكل النبي صلى الله عليه وسلم مستفتي. هذا لو أنه اكتشف فعله قضاء يعزر، قضاء يعزر، ولكنه ليس هذا مجلس قضاء أو فتي به، إنما أتى معترفا بجرمه مستفتيا فلم يعنف عليه. تبهتم؟ مسألة دقيقة جدا في معاملة الناس وما يقعون فيه من مخالفات. هل عنفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له أتفعل هذا؟ أهل هذا رمضان؟ أما تتقي الله؟ أما الرجل أتى يخبر عن ذنبه ولم يعلم به أحد، ليس مكتشف حتى يكون أمام محاكمة، إنما هو يأتي ليعترف أنني وقعت في كذا. فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ الصحابة جالسين. ثاني شيء هنا مسألة مهمة وبكم تنتبهون لكلمة، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فقال هلكت. ابحث في الروايات هل تجدون اسم هذا الرجل؟ أنتم انتبهتم ولا ها؟ استدل لا يعرفونه وين ما ذكروا اسمه. إيه ليش ما ذكروا اسمه؟ استدل بينما نحن إذ أتى رجل ولم يقل لم يعرفه منا أحد، كما في رواية عبد الله بن عمر لما أتى جبريل الذي لم يكن يعلمه حتى رسول الله إلا بعد، قال في رواية أخرى كما أنت بالسنن والله ما ور، قال ما وري عليك ما وري عليك تمر، يعني قال ولا يعرفه منا أحد، يعني بالعادة يكثر التحية تحبي لم يعرفه منا أحد، هنا لم يقل لم يعرفه منا أحد، قال جاء رجل نكرا، جاء رجل الستر. ولذلك أجدها فرصة منبه إذا غيرت فلا استغفر، إذا سمعت فلا استغفر، إذا شكالت استعذب، وأخص الكبار، كبار السن وكبار المنزل، من كبار المنزل هي ما في المسجد، غالبا صار الحياة من مثل قوم كبير الحارة كل تأتيها له صاحب المعرفة والحكمة دائما تكون عند أخبار الناس ويأتون الرجال النساء كل يظل سره أو سده يريد إيش النصيحة يريد التوجيه الستر الستر الستر ومن ستر ستر الله عليه ومن ستر في الدنيا ستر الله عليه ولذلك من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي الستر يا أخوان شوف الصحابة الذي وقع هذا الأمر ستر الله واستفدنا الحكم وهو مستر قال دخل رجل يا رسول الله هلك الرجل علم أنه وقع في أمر موجب للهلكة ولكنه يجهل الحكم يجهل ماذا يترتب عليه هذا الفعل يعني يا رسول أنا سويت عمل أو وقعت في أمر غلط موجب لهلكتي لكن مش يسوق هلكت يا رسول الله قال ما لك قال وقعت على امرأتي انظروا هنا أدب آخر وهو المعاريض هناك مفردات تستخدم توصل إلى المعنى دون أن يكون هناك بلاءة في الكلمة ولذلك تأدبوا بالقرآن والقرآن مليء بمثل هذا فتغشاها فحملت حملت كن لباس لكم وأنتم لباس لكم لذلك تجد إيش أن المفردة أو العبارة يصل معناها دون أن يعيش الحياة بخلاف المسائل القضائية لا بد أن يكون فيها تصريح ما ينفع فيها الكلام لكن هنا في مجلس الاستفتاء قال وقعت على امرأتي يعني ما معنى وقعت يعني مش ضحك عليها مفهوم خلاص وصل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه حتى لا يقع في بعض المفردات التي يعني تكرم منها المجالس إلا بالقضاء لا بد من الاستفصال وهنا ليس هذا من الاستفصال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فهنا أخبر بحكم الزمن وممارسة الفعل الزمن في رمضان وأنا صائم أي متلبس بالعبادة والصائم إذا وقع على أهله ترتبت في حقه واحد أنه يواصل صومه وهو في حكم المفطر هذا واحد اثنين صيام ذلك اليوم باقي وعليه المواصلة ثلاثة وقع في ذنب عظيم يجب عليه التوبة أربعة عليه كفارة عن ذلك اليوم وهو كما ذكرها العتق أو الصيام أو الإطعام الأمر الأخير أنه عليه مع هذا أن يقضي هذا أنه يقضي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عليه كثيرا لأن الرجل أتى مذنب سائر فبادر بما يخلص من هذا بالكفارة أعرف رقبة أتى برواية يا رسول الله ما ملكت رقبة قط كما في السنة قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين طبعا الأولى قال لا ما قال النبي حاول شوف تسلم رح دور منا ولا منا اكتفى به بجوابه وهذا الواجب الثانية ما قال جرب حاول قال ما استطيع بل أتى برواية يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام يوم ما تحملت يا رسول الله كيف تحمل شهرين بمعنى ثلاثة قال وهل أصابني ما أصابني يا رسول الله إلا من الصيام إذا يوم كيف شهرين فهنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور ليست بالاختيار هذا الانتقال ليس انتقال اختياري إنما هو وصف حكمي إن عجز فهو حكم بدل واضح ليس هو اختيار مثل كفارة اليمين فيها ايش اختيار عتق أو إطعام أو ايش أو كسوة بعض الناس على طول يصوم 3 أيام لا 3 أيام بدل حكم بدلي إذا لم يستطع أن يعتق أو يطعم أو يكسو فينتقل إلى أن يصوم 3 أيام فإذا كان يطعم صار ثلاثة أيام لا تزال كفارتك يمينه في عنقه ما كفر عنه. تبهتم؟ لا تزال يمينه في إيش؟ في عنقه ما كفر عنه. قال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إذا الصيام؟ فانتقل بعدها قال تطعم 60 مسكين. قال ما بقى يا صاحبي فقير ما فاهم ما فاهم جاء صلوات النبي سكت لأنه أخبر بما شرعه أتي به مكتب المكتب للزنبي مرحلة يسمونها مراحل ومليئة. قال تطعم قال على أكثر مني يا رسول الله المدينة ما بين لابتيها حرتين ما بها أكثر مني أنا أكثر مريض. فأتى الرجل وهو مدركته هلكة غارم ورجع غانم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم خذه وأطعمه. حقيقة هذه القصة فيها يعني كثير من العبر وهي واقعية في زمن النبوة. كيف كان النبي يتعامل مع أهل المعاصي والمنكرات؟ كيف كان النبي يتعامل معهم؟ كيف الصحابة كانوا يتعاملون مع الواقع؟ واليوم يجي بعض الناس يشهرون ويعيرون ويسبون، واليوم مع الوسائل الاجتماعية بتشهير بتويتر ولا تشهير بالفيسبوك، وهذا فضح ذا وهذا فضح ذا. نعوذ بالله، غلط. ليس هكذا تعالج الأمور. غالب الأمور تحل بالستر بالعفو بالصفح بالمسامح. واللي يفعل شيء لا يستنكر إذا جاء الجزا ضده، لأن هذه مقاديمك. ما سوى شيء سوي به، واللي صار البارح نتيجة فعلا صار قبله. نعم. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حتى أربع دقائق رأي من تتوصل بعد العشاء نكتفي قبل الأذان. ها؟ سمع؟ كيف؟ عذرتوني؟ لا احنا بأحكام استثناء. طيب عذرتوني؟ معذور؟ طيب إذا هدية للجميع الكتب الموجودة وزعها عليكم لأنكم عذرتوني. كل الموجود عندك وزعها لكم وأنا أستأذنكم. هذا وصلى الله وسلم على محمد وبارك وسلم.